الأستاذ الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يا سلام ما أجمل الإيمان، يا سلام ما أحلى الإيمان، إنه يسعد قلبي. ربي اشرح صدري بالإيمان، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي، إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي، أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان، أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. كيف يسير الكون الشاسع، كيف ينير القمر الطالع، كيف يسير الكون الشاسع، كيف ينير القمر، كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان، كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. أنت البارئ أنت القاهر، أنت الباسط أنت القادر، أنت البارئ أنت القاهر، أنت الباسط أنت القادر. أنت الواهب أنت الناصر، ارحمنا يا ذا الإحسان، أنت الواهب أنت الناصر، ارحمنا يا ذا الإحسان. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. يا هادينا في دنيانا، يا حادينا في مسرانا، يا هادينا في دنيانا، يا حادينا في مسرانا. اغفر يا رب خطايانا رب العزة يا حنان، اغفر يا رب خطايانا رب العزة يا حنان. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان.